اللهم اغفر لنا ذنوبنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمسلمين جميعا وللمؤمنين جميعا. اللهم اغفر لإخواننا الذين يخالفوننا. أيهم إخواننا غادي ادعو لهم إخواننا، قولوا اللهم اغفر لهم، اللهم اهدهم وانفعهم وقدمهم. اللهم لا تجعل في قلبهم شهوة لأنفسهم، واجعلهم ممن ينتصرون للحق بحق. اللهم اجعلنا وإياهم على يمين رجل واحد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم إن كنا على خطأ فصوبنا، وإن كنا على ضلال فاهدنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا أيها الذين آمنوا عظموا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نتكلم سريعة حتى تطيب قلوبنا كمان مرة. بعدما قست نستدل بالقرآن ده شيء عاجل إن شاء الله سريع. عظم الله. قرأنا آيتين من القرآن ليس لهما ثالث، في تنتين متكررات كما هم الآيتان، ما في ثالث، اللي هي قوله لا إله إلا هو في سورة آل عمران وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه واحدة. كررها ربنا الملك في سورة الحديد ميح وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هيك في هذا النص ما في القرآن إلا آل عمران والحديد. هذا يعني أنه كأنه في الحديد وفي آل عمران مشترك أوله هذا. فالمشترك في خلاف كل السور بين آل عمران وبين الحديد هاي وما متاع الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شو بدنا نقول وليش بدنا نصل؟ عظم الله. هلا مين اللي قال هذا التسمية وهذا النعت؟ الله لا إله إلا هو، مش إيه؟ والله هو الأعلم. هلا هو بده يختصر عليك، بده إياك تضل، فقالك انتفع. الحياة الدنيا متاع الغرور. شو يعني متاع؟ حتى تعرف حياتك يا شيخ، يعني بالكثير أنا وياك 70-100 عام لمن استطاع عمره، مش هيك؟ مش هيك؟ هذا لا شيء يا إخواننا. تبع ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لازم تعرف شو يعني متاع. الناس لما تسمع متاع تظن انه ايه؟ متعة، يعني لذة. يخلطون بين المتاع واللذة، ولا جامع بينهما ابدا. ليه؟ اصل متعة في العربية، اصل متعة الطول، متعة طالة، رجل ماتع طويل. الشيخ مثلا قال انه لما رجع اخوة يوسف ولما فتحوا متاعهم، متاع مع لذة، ما ايش متاعهم؟ الشناتة والعدة واللي حاملين والكسات هذا المتاع. اخطرها واشهرها اللي في سورة الاحزاب، الله بيقول لأصحاب النبي وان سألتموهن متاعا، لهم نساء النبي، فاسألوهن من وراء حجاب، ان سألتموهن لذة شو المتاع؟ شيء سلك حالك، يا اما وسادة، يا اما اناء، يا اما طعاما، هذا متاع. فالمتاع في العربي ليه؟ اسمع، لان الله عمليا اجلك لنقل 70 عاما، لعلكم إخواننا سورة العصر إن الإنسان لفي خسر شيك قلت لكم إياه إن الإنسان لفي خسر هي واضح إنه دير بالك إلها 70 حرفا إذا بتعد دير بالك حاطين آمنوا همز ألف في رسم مصحف النبي بدون الهمز المهم 70 حرفا فاللي عنده 71 لا خطأهم 70 هلا كل أنت مؤجل عند الله لنقل 70 عاما لما كتب الله لك 70 عاما كتبك 70 عام خيال ولا بده يعطيك طعام عشان تعيش 70 بده يعطيك بيت بده يعطيك ظل بده يعطيك نوم بده يعطيك مقومات تقضي فيها الأجل 70 مش إيه؟ هلا هذا اللي بيعطيك إياه حتى يقضى 70 عاما هذا متع نوم زوجة سيارة طعام أي شيء من هذا أولاد عصا تتكئ عليها ثياب تلبسها كل متاع حتى تنقضي 70 فهمت؟ فالمتاع إخوانا لاحظ هو المستهلك لما يقضى به الأجل يعني لما الله في سورة هود قال لما عقروا الناقة تمتعوا في داركم 3 أيام لاحظ يعني اطول 3 أيام وهي لوازم اللي عندك كم يلا كمل في اللي انت في 3 أيام لاحظ فالمتاع لا علاقة له باللذة أبدا المتاع الاستهلاك هذا متاع وهذا متاع والساعة متاع والثوب متاع هلا بقول لك الله ما الحياة الدنيا إلا في العربي ما كذا إلا كذا هذا حصر لاحظت ما كذا إلا كذا للحصر فالله يحصر الدنيا بإيش متاع لاحظ الغرور لسه هي في نفسها متاع لشيء متاع لشيء إيش هذا الشيء وهذا بتخوف الغرور شو هو الغرور أخوانا غرور بالنفس خليكم معي لا هاي الشيخ قال لا بعد إذنك يا أخي الشيخ قال غرور بالنفس هذا خطأ لاحظ كثير من الناس قلوا بيقولوا فلان مغرور إيش قصده خطأ هذه ما إلها في الغرور أبدا هذا الذي أنت ترى هذا مختال أو مستكبر هذا رجل مختال او مستكبر او فخور انت مش بالعرب بقولوا فخار كل الطين بقولوا هلا العرب بقولوا مفوخر شو يعني مفوخر نفخ اللي هو لاحظ فهذا الفخار اللي منفوخ فهذا اما رجل فخور او مختال او متكبر او مستكبر انما الغرور شيء اخر تماما وين نعرفه من القرآن نفسه لاحظ اسمع لما قال الله لا اله الا هو يا ايها الانسان ما غرك شو يعني ما غرك يعني غرني بيضحك عليك لاحظ يعدهم الشيطان وما يعدهم الشيطان الا شو يعني كذب المنافقين شو قالوا في سورة الاحزاب ما وعدنا الله ورسوله الا شو يعني اصب غروره كذب بالصحيح هذا اللي وعدنا النبي ما فيش منه فالغرور في القرآن ايش هو الشيء الكذب مش حقيقي مش حقيقة سراب استمتم هو شيء مش حقيقي لاحظت يعني قال في اخر فاطر وان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا شو يعني فش منه هو بقول ولا راح يصير هذا الحكي في سورة الانعام قال الله يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا والزخرف شيء غير عن الحقيقة وغرور يعني زيادة مش حقيقة وكذب شوف لوين هلا الله بده يقول لك اسمع الحياة الدنيا تسليك اللي هو المتاع تسليك مستلزمات الكذب غير الحقيقة فالحياة عند الله غرور كيف بدنا نقضي هذا الغرور الغير الحقيقة في مستلزمات المستلزم لتتميم هذا الشيء المش حقيقي هو الدنيا فعمليا الدنيا لسه نص الكذب يعني هي لسه مش من نفسها ليست الغرور كله هي تقديم للغرور لاحظ فاحنا التي نقتتل عليها ونجمع فيها اللآلئة والبريق لاحظ هي بقول لك ايش انت تجمع متاع استهلاك للا حقيقة شو بتساوي اللي هي هذه لا هي الحيوان نعم نعم. هلا طيب، هلا العليم الأعلم في حال الدنيا بيقول لك دير بالك، لأن الله ينصح المؤمنين. هذه ليست بشيء، 70 عاما عملية لا شيء، ثلثها نوم وثلثها كبد ونكد وهم، مش ايه؟ طيب، فهو الله بيعاجلك الآن بالنصيحة. الآن أين نجد النصيحة؟ السورتين اللتين وجدنا فيهما الآيتين متاع الغرور، لاحظ فيها كمان تنتين متفقات، فيه خلاف عن كل السور، فكأن الله بده يقول لك هذا التشخيص لعلة الدنيا وهذا دواؤها وشفاؤها، بس مش نفس المحل هذا، إلا في سورة الحديد كانت صريحة. ليش؟ إيش هي اللي قال؟ في سورة الحديد تبدأ صريحة، قال اعلموا، طلع ما أجمل كلام، طلع ما أجمل لما يكون الله هو المعلم. أنا لما أوقفك مع فارق التشبيه أو يوقفنا معلم أشير يقول لك اعلم أن الشمس جرم سماوي متقد، فبنمسك وحمود نسجل، فما بالك أن يكون المعلم بإعلم الله. فبقولنا اعلموا أنما الحياة الدنيا أنما برضو للحصر لعب ولهو وزينة، شوف، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات، الكفار اللي هم الزراع هون نيح، ثم يهيج فتراه مصفر، شوف يهيج، شوف الفخار كله نفخ نفخ منظرة، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطامة. قبل شوي كان 70 عاما، قبل شوي كان رجل ملياردير، قبل شوي كان ملك. طيب يا اخوانا ثم يهيج فتراه مصفرا، لاحظ فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب هذا التشخيص، الحال، العلاج، سابقوا اهرب إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله اسمع لا يحب كل مختال فخور. هذا اللي انتم بتحكوا عنه، إنما الغرور شيء آخر. طب هذه من سورة الحديد اللي هو العلاج، طب ايش كان مثلها في آل عمران؟ لاحظ سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. في سورة آل عمران نفسها، لاحظ مش في الحديث قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، برضو في آل عمران قال زين للناس حب الشهوات، شوف الزينة والغرور، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، والحياة الدنيا متاع الغرور. يبقى على ايش شهدت؟ اللي كان عنده مليارات في الخليج وكان داخل في البورصة كله قديش معك؟ بقول لك انا ممكن بحكم على 200 مليون دولار في يوم وليلة صار شحاذا. هذا شو يعني؟ كيف بتكون 200 بالطين؟ هذا غرور. لأجل ذلك عظم الله، جعل الله سورة سماها التغابن، قال عظم الله، قال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ليش قال التغابن؟ شو اصل الغبن يا اخوانا؟ انت بتقول مغبون، هلا انت اذا اشتريت شيئا ليس بثمنه الحق، يعني خلينا نقول رغيف ثمنه درهم، شريته انت ب1000 درهم، هذا غبن. لاحظت؟ فالله بيقول لك ان يوم القيامة يوم التغابن. ليش؟ لما يوقف العاري الكافر فيرى ماذا باع من الآخرة وماذا اشترى بها. هون بتبين الغبن، كرجل اشترى سيجارة مثلا ب1 مليار دولار، وكيف طلع عليها، شايف؟ نقول سيجار كوبي طلع عليها مثلا ب1 مليار دولار، هلا اسحب اشفط اشفط اشفط طارت في الهواء، وينها؟ طب وين المليار؟ شريت مليار دخان يومين. هذه هي الدنيا. فانت عمليا تشتري الاخرة الحق الثابت بايه؟ غرور. شو يعني ما في وينه؟ نيح. والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يعني ارض مفتوحة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فلما قال الله في سورة الحديد وآل عمران باتفاق بينهما وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جعله تشخيصا لهذا لهذه العلة. وفي الصورتين تكفل الله أن يقدم لك الجواب والشفاء والهداية. قال سارعوا سابقوا إلى جنة دع ما أنت فيه من المتاع المكذوب والغرور السراب وسارع إلى ما لا كذب فيه. إنما هذه الحياة الدنيا لهو ولعب وإن دار الآخرة لهي الحيوان. والحيوان في القرآن كله لم ترد إلا هاهنا. المهم أخواننا واضح. فسبعون عاما بتصيره في سورة يونس ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يبقى شو اللي كاين هذا؟ بينما في الآخرة قالوا للنبي فيها نوم. قال النوم أخو الموت لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لاحظ انت بتنامش ما في حلة تتكرر عليك اتوا به متشابها كلها حقيقة. لاحظ جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما والذي نفس محمد بيده لو أن امرأة من نساء الجنة أطلت على الدنيا لطمس نورها نور الشمس ولنصيفها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ولموضع قدم أحدكم في الآخرة خير من الدنيا وما فيها. هذا ايش بقول لك؟ انه هذا اللي انت فيه غرور. انت ولا تقاتل عليه. يكفيك ان تعلم ان الذي وصل سدرة المنتهى النبي محمد عليه الصلاة والسلام رجع فابى ان يزيد على حصير حتى اثر الحصير في جنبه وما زاد على الشعير والتمر وما ركب غير البغلة والناقة ولا ركب من هذا الزخرف شيئا. واضح اخواننا؟ فالاصل لما يقول لك الله هو بيقول لك دير بالك لا من معطيك اياه فيش منه حكي فاضي. هذا معطيك اياه حتى تصل الي صابرا. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حلك الوحيد سابق سارعوا الى مغفرة. اختصر بشكل سريع باذن الله على الفارق. ليه الله قال في الحديد سابقوا وليه قال في آل عمران سارعوا؟ عظم الله. ما الفرق بينهم؟ نعم. لاحظ في الحديث قال سابق الى ايش سابق؟ قال سابق الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. حط ك اي تشبيه عرض السماء. سماء مفرد والارض. في آل عمران قال سارعوا في قراءتين وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها سماوات. ما قالش ك عرضها السماوات مش السماء وما قالش كالسماوات والأرض. هذيك أعدت لمين اللي في الحديد؟ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. طيب اللي في آل عمران المسارعة السماوات أعدت للمتقين. أنو أعلى الذي آمن ولا الذي اتقى؟ واضح أنه هذه أكبر للأتقى للأحسن للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو فهذا الكثير أعطاهم الله بها أكثر. لاحظ هذلك الذين آمنوا بالله ورسله شو قال؟ قال ذلك فضل الله هذا مني هذا مني. انما هديك انت بعملك ما شاء الله عليك انت اتقيت وكظمت الغيظ وانفقت ورجعت عن السيئة و و و و لاحظت. فكانت سماوات بغير تمثيل اللي هي الكاف هذه تقريب كعرض السماء فضل من الله. واضح اخواننا؟ كلها بعدما بين انه هذا كله دير بالك الحياة الدنيا شو هلا يا اخواننا. واحد فينا قاعده لعله يتولى فلا يكون في الجمعة الاخرة مش هي؟ مش هذا اللي صار اخوان؟ كم واحد اغنياء وهذا لا علاقة لا بصحة ولا بعمر ولا ما احزنوا. الان يأتيك طلب الله لا اله الا هو. فهذا شو يعني؟ هل ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني شوف لكنت من المتقين أو تقول اسمع حين ترى العذاب طلع شو بدكم أول مرة قال يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين شوف أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أنو أعلى التقوى ولا الإحسان إمتى قال بالإحسان عندما رأى العذاب لاحظ لما رأى العذاب قال أكون محسن وبعدين لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله بصير بما تعملون واضح يا أخوانا قديش أنت يا حج الله يطول عمرك شيبة مش إيه قبل قديش تذكر وأنت كنت يعني فتى صغيرا راحت أيام تذكرها طارت بعد فترة طولة العمر فإذا أنت بين يدي الله كل اللي عديته سراب كانت وبعدين واضح اخواننا فرجوعنا للكتاب ليس رجوع يعني نجمع كلمات على كلمات ولكن نجمع علما ونورا على نور نبلغ به فجاج الظلمات هذه الحياة الدنيا كلها ظلمة ولو انت شايفها الاضواء حديث النبي الصحيح ان الله خلق عباده في ظلمة والقى عليهم من نوره فمن اصابه النور اهتدى اللهم ربنا املأنا نورا وهداية وايمانا ويقينا وصبرا وثباتا وسدادا ورشادا اللهم طهرنا من ذنوبنا ومن خطايانا كما يطهر الثوب الابيض من الدنس واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم اجعلنا من المصلحين في الارض ولا تجعلنا ممن يفسد فيها اللهم اجعلنا ممن يتذللون لاخوانهم المؤمنين واجعلنا ممن يلينون للمؤمنين اللهم نكون عندك كبراء ولا نكون في الدنيا ظالمة ولا جبابرة ولا متكبرين اللهم علمنا وانفعنا بما وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا ممن يعلم ما ينفع اللهم اجعلنا ممن يعلم المؤمنين ومن يبذل الكتاب في المؤمنين والسنة في المؤمنين واجعلنا ممن يقول ألا إله إلا الله ويدعو إلى الله على بصيرة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد